سيداتي سادتي مساء الخير. في حلقة ليلة من برنامج سهرة مع فنان، احنا على موعد مع فنانة كبيرة قوي، فنانة بتعتبر قطعة حية من تاريخنا الغنائي. فنانة تربعت على عرش الغناء حوالي 45 سنة، والفنانة كان بيجتمع في بيتها مجلس الوزراء القديم. سلطانة الطرب هي اللي هنلتقي معاها في حلقة الليلة، وأظن عرفتوا مين هي الفنانة اللي هنلتقي بيها في حلقة الليلة. سلطانة الطرب السيدة منيرة المهدية. والحقيقة وإحنا كاميرات التلفزيون لما راحت لها العوامة كان في سؤال باستمرار فاكراه وانا داخل العوامة، كنت بقول يا ترى مثلا هي دي العوامة اللي كان بيجتمع فيها مجلس الوزراء زمان. والحقيقة يعني ست منيرة عملت معانا مجهود كبير قوي، ونشوف الاول العوامة من جوه. ست منيرة، الحقيقة يعني احنا متشكرين جدا ان تعبناكي معانا، وعارفين انك تعبانة اليومين دول، بس هنعمل ايه يعني، كنا عايزين نشوف ست منيرة ونكلمها. فعايزة اسألك السؤال اللي كنت بفكر فيه حقيقي واحنا رايحين لك العوامة، هي دي العوامة اللي كان بيجتمع فيها مجلس الوزراء؟ لا مش هي دي. لا دي كان 16 اوضة. 16 اوضة؟ مال كانت برضو في المكان كانوا بيجوا السواح يتفرغوا فيها. يا سلام والله. طب ست منيرة قولنا بقى من الاول خالص، امتى ابتديتي تغني؟ ابتديت وانا عمري 8 سنين. 8 سنين؟ وبعدين كنت بغني بس وبعدين اول ما ظهرت راجل اول ما اشتغلت ادوار الشيخ سلامة حجازي كلها. طلعت إيه؟ اول روايه روميو وجولييت. طلعت انا روميو. انت روميو؟ انا روميو. وجولييت واحده من الممثلين الكبار بتوع الشيخ سلامه، لان الشيخ سلامه قال له فرقه وانا ليا فرقه. يا ترى يا ست منير عملتي كل مسرحيات الشيخ سلامه؟ كلها. سمعك هو؟ امال قال ايه يا ترى؟ قال لي عايز اسمع اسمر ملك روحي. قلت له طيب ده ما يجيش مع الروايات. ده مع تخت. لان دي تقطوقه. مش حاجه قطعه من الروايه. قال لي طب وبعدين؟ انا عايز اسمعك في اصلي. قلت له طيب ما اقدرش ابطل ليه؟ لان بطلت كسرت التياترو حقيقي. والله. طب يا ترى يا ست منيره وانت عندك 8 سنين كنت بتغني حاجات الشيخ سلامه؟ كنت بقول قصايد. طب ازاي غنيتي وعندك 8 سنين؟ غنيت من ربنا. ربنا اوهبني صوت قالوا ما جيش زيه كل 100 سنة يمكن. ده الحقيقة يعني. ونفس الشيخ سلامة قال لي صوتك ده اسم الصوت الأبيض. يعني ايه بقى؟ وانا ما اعرفش الأخرى. قلت له أبيض ايه وأسود ايه؟ عيلة بقى. قلت له ابيض ايه؟ واحد قاعد مع اللي عارفه ده مين؟ قلت له لا. قال لي ده الشيخ سلام حجازي. قلت له انت؟ انا بقول حاجتك كلها. قال لي انت بتقولي؟ قلت له قال لي طب انا عايز اسمعك. قلت له بقى قصيده سمحت بارسال الدموع محاجري. قال لي ما حدش هيورثني الا انت. يا سلام والله. طب يا ترى يا ست منيرة انا هسألك سؤال يعني اذا كنت عايزه تجاوبي عليه حضرتك حر. انت اسمك الحقيقي منيرة المهدية؟ لا. امال اسمك ايه يا ست منيرة؟ اسمي منيرة المهدية في الشغل. ايه ده اسم وانا صغير؟ وطلعت على طول مشت. يا ترى غيرتي اسمك ليه؟ عشان مثلا يسيبوكي تغني؟ والله كانوا منعني والحكومة واهلي وعيلتي. في الوقت ده ما كانش يعني عيب الشغل ده. وانا عيلة. فقالوا دي اثر وعايزين يمنعوني بالقوة. الحكومة ما وافقتش. قالوا دي قالوا بتقول حاجات تاريخيه وحاجات كويسه يعني بعد الشر ما فيش حاجه اي حاجه بطاله. ما رضوش يوتروني ويسمعوني. وبعدين بقى ظهرت اول روايه ست كارمن. كارمن. طب احكي لنا بقى يا ست منيره ازاي عملتي فرقه للاوبرا؟ يعني عملتي انت عملتي كيلوباترا وعملتي كارمن وعملتي جوكاندا، عملتيها ازاي بقى الفرقه؟ عملتها الناس الكبار والعظماء بتوع جرائد والمجلات وفرنج ولاد عرب. قالوا البنت دي يعني هي ايه؟ دي منين؟ مسلمه؟ قالوا ايوه. ولكن مش معقول دي يكون عندها الاستعداد ده وهي لسه كده صغيره. قلت من الله ربنا بيدي الواحد يمسك التراب يبقى ده في ايده ولا لا؟ فانا الحمد لله ربنا اوهبني ست انجح، راجل انجح، تخت انجح، تمثيل انجح، الحمد لله. كله من الله. الحمد لله. ايوه. مين كان بيشتغل معاك يا ست منيره في الاوبرات دي؟ كلهم الموجودين واللي ماتوا. زي مين؟ اللي موجودين دلوقتي مش مثلا استاذ خيزر رياض. ايوه. كان برضه بيشتغل عندي. ايوه. مين؟ عبد العزيز خليل. طب الصورة كان عندي. الصورة دي يا ست منيره شايفاها في كيلوباترا. ده كان بيشتغل الاستاذ عبد الوهاب كان عندي ملحن واشتغل معايا على المسرح اول مره في حياته. اول مره بيقف قدامي. وبعد كده وما وقفش على المسرح ابدا. اول مره كان بيشتغل عندي. ولما خرجته جبت صالح عبد الحي. صالح عبد الحي عمل اشتغل عندي في جوكاندا. لا مش جوكاندا، توسكا. في توسكا قال لي اعملي لي روايه جديده. أيوه. وانا اشتغل معاك. لكن يا اختي انا بسمعك. أوه. وبقول وبرميكي بالطربوش. اقف معاكي هقول تقول لا دي اوبرا، دي اوبرا ازاي تقف معايا وتتكلم بقى؟ قال لي والله انا ما اقدرش اسمعك الا لما اقول الله يرحمه كان دمه خفيف. نايت اشتغل معايا وقفنا على المرسي انا وهو في توسكا وانا بقول هو بيقول قال لي في وسط الاوبرا قال لنا قايل لك تشوفي ترفديني تخصمي عليا زي ما انت عايزه انا قايل لك. الناس بقى تسقف، التياتر كله بقى يسقف قد ربع ساعه وبعدين ابتدينا نشتغل تاني. سلام. طب الصوره دي في الجوكاندا يا ست منيره هي مش باينه اهي. الحقيقه الجوكاندا دي برضو كانت من اشهر الاوبرات بتاعتك. مش كده؟ طب تختاري ايه نسمعه دلوقتي مع بعض؟ انه جزء من الجوكاندا؟ الجزء الاول اللي امها عجزه. وهي الملك بيحبها وهي ما تحبوش، بتحب واحد بيشتغل معاها بيشحتوا سوا. بيشحتوا وهي بعض. فامها عجزه بتودي امها كنيسه وهي تسرح مع حبيبها. الملك عاوزها، هي مش عايزه الملك، عايزه حبيبها. فمين كان بيترجم لك الروايات دي؟ هي مترجمه؟ كلها مترجمه. كل ده فرنجي. ترجم من العربي. مين كان بيترجم؟ كانوا في ناس كويسين مخرجين وملحنين وكل حاجه يعني موجودين، وفي منهم مات ومنهم موجود. الشيخ يونس القاضي كان بيشتغل. الشيخ يونس القاضي روايته يا ستي حرم المفتش كلها يومين. ايوه. كانت معموله لسعد باشا. كلها يومين دي لسعد باشا. وحرم المفتش. انما بقى الغندوره الاستاذ بديع خيري. الغندوره الاستاذ بديع خيري. ايوه. طب احنا نسمع ونسمعهم واقول لكم ده ايه وده ايه. نسمع أو. الاغنيه من بكل ممنونيه. بس صوتي بقى تعبان من ساعه جوزي ما مات. طيب ست منيره ربنا يديك الصحه. الله يخليك. منيرة الحقيقة احنا كان نفسنا نسمعها كلها، بس عايزين نشوفك انت بتتكلمي الحقيقة، انما وبرضه كنا عايزين نسمعك انت بتغني برضه دلوقتي وانت قاعدة معانا، انما بتقولي لي ان صوتك تعبان. والله من ساعة جوزي بقيت اجعر. بقيت اجعر من عنكو وصوتي دلوقتي بتكلم. الحمد لله. ده انا قبله قبله ما كنتش قادر اتكلم ولا كلمة. لما جم عندي قبل كده ما كنتش بتكلم ولا كلمة. الحقيقة ولا كلمة. التسجيل طلع كنت لسه حزينة قوي بقى. لا ربنا يديك الصحة. والله. ست منيرة أنا عايزة أسألك سؤال، أنت باستمرار في كل الصور لابسة لبس رجالة ليه؟ في صور كتير قوي. لابسة راجل بكيفي، يعني دي مش بتاعت حاجة. لا بتاعت رواية ولا بتاعت حاجة. إنما بتاعت التمثيل اللي فيها رواية ضحية الغواية بتاعت الشيخ. أيوه. اللي بقول فيها سالي النجومة يا شارلوت عن سهري. ونفس راجل. ايوه يعني. بتاعت رواية اسمها ضحية الغواية. انما يعني انت بتلبسي كده لبس رجالي مزاجك تلبسي كده. لا ده الحاجة التانية بقى. يعني عادي. مش في رواية. مش في رواية. انما لابسة اسود في رواية. لابسة اسود دي في رواية. ايوه. طب كنت عايزه كنت بس مرار بتقومي بادوار رجاله، اول مره تقومي بدور ست في في مسرحيه كان ايه؟ كارمن. كان مين معاكي في كارمن المسرحيه؟ كارمن ستا الاستاذ عبد العزيز خليل اظن. كان بيشتغل يا ستي دور الضابط اللي بيحبها. وهي بتعكسه وعايز يمسكها عشان يحبسها. فبتعكسه وبالحبل هو حطه في ايديها. تميل تحت. حتى دخل واحد عسكري بتاع حريقه قال له والله ما تحط الحبل في ست منيرة لحطه في رقبتك. ده واحد من المعجبين. عسكري حريقه. لا من اللي على المسرح. من اللي على المسرح. عسكري حريقه كان دايما واقف في المسرح. هو افتكر انه هيضايقني وهياخدني حقيقي. أم قال له والله وراح وافتكر انه في الروايه. المتفرجين افتكروا ان العسكري ده في الروايه. طب ست منيره احنا سمعنا مره انك عملتي في مسرحيه في كيلوباترا، عملتي مره دور انطونيو ومره دور كيلوباترا. لما خرجت الاستاذ محمد عبد الوهاب. اشتغلت انا انطونيو. في الاوبرا. وجبت الست فتحي احمد شغلتها كيلوباترا. جم بتوع الغرائد كلهم. فرنج ولاد عرب وكله قالوا لي لا يا ستي. دي الروايه اسمها كيلوباترا. ارجعي دورك وقت اي واحد شغليه انطونيو. جبت الاستاذ صالح عبد الحي. قال لي لا يا اختي. انا ما اقدرش اقف معاكي. انا بسمعك. وبحذفك بالطربوش. توقفيني معاكي؟ هقول طب يا ترى قال لي اعملي لي روايه واطلع قبله وبعدين اشتغل في كيلوباترا. عملت له توسكا. انا توسكا وهو ماريو. وكان بطريقه الصدفه جو افرنجي في مصر. جه يتفرج عندي. قال لي ازاي دي بنت عرب؟ قالوا لا مش معقول عايزين نطلع لها على المرسح. طلعوا لي سلموا علي. انت منين؟ قلت له انا اسكندراني. مسلمة؟ والحمد لله. إنما الاستعداد ده كأننا قاعدين في أوروبا. لأن أنا ما كنت أعمل رواية أعمل استعداد وملابس وأناظر على الأصل وزيادة شوية. شفتي؟ طب ست منيرة. نعم. إيه الروايات اللي عملتيها في سنة 19 أيام الثورة؟ كلها يومين. يعني عشان سعد باشا كانت. أيوه. ويا ستي رواية تانية اسمها مصري برضو يعني عشان الحالة مؤلفة مخصوص يعني. طيب كلام في سرك. حرم المفتش. حاجات بقى يعني مش أوبرا بقى أوبرت فيها كلام. انما الاوبرا فيهاش كلام ابدا. كلهم بقى الاوبرا اللي عملتها فرنجي كلها مترجمه يعني. كيلوباترا وتوسكا لبيب جويز وتييز وجوكاندا يعني كله روايات فرنجي. طب يا ست منيره، اشهر اغنيه ليكي اللي كنا بنسمعها باستمرار يعني اغنيه اسمر ملك روحي، دي مالها بقى؟ اشهر اغنيه ليكي ملهاش مثلا ذكرى عندك ولا حاجه؟ دي لما انا كنت بباريس وقاعده في الرستوران وصبحتها جنبي، دايره جنبي. يا سلام. والله المانيا، رحت المانيا لقيتها دايره، يعني دي مشهوره. حتى في مصر لما اشتغل ان ما كنتش اقول اصلا ملك روحي يفضلوا يسقفوا يخبطوا لما يقولوا بس عايزين اسمر اسمر اسمر. طب احنا برضو نسمع منها جزء من اغنيه اسمر ملك روحي، بس الركعة الاخر كمان. الاخر احسن يعني؟ لا الاول والاخر. يا شغل في الاخر. طب احنا ناخد جزء من الاخر، والزميل حسن الصغير مخرج البرنامج هو هيساعدنا في المساله دي الحقيقه. طيب. اصل بقى فيها شغل في الاخر. فيها شغل تمام. اسمع اسمع يا حبيبي، اسمع الله يا نوراني، تعالى تعالى تعالى فين حاجة. اهو ده الجزء الاخراني يا ست منيره. ده الاخراني. كنت هقول انت النياشين اللي انت واخداها ايه يا ست منيره؟ انا شايفه في ده بتاع الرئيس. بتاع الرئيس. بتاع الرئيس. وخدتي، انا شفته برضو عندك نياشين كتير قوي. الجول الدول والمصر اتنين، والاولى والامتياز من مصر. عندي. وستي ده بعتولي الرئيس، كنت انا بقى راقدة برجلي ومش قادرة اروح اتشكر له، ربنا يخليه ويطول عمره. هو واللي معاه. وينصره. بعتلي ده في البيت، وبعتلي البراءة بتاعته من الدرجة الاولى. باتنين مندوبين. وكنت لسه ما كانش يعني جوزي توفى. وبعدين راح له وتشكر، وبعتنا تلغراف. وانا كان عاوز اروح ما قدرتش اروح. معلش كنت تعبانه وعيانه قوي. طيب يا ست منيره، سافرتي بره؟ امال رحتي فين؟ كل اوروبا كلها، حتى البلاد اللي فيها الوقت كل حاجه رحتها. ما فيش بلد ما رحتهاش، من الشرق للغرب. كله. شوفي كله يعني ايه. وبعدين الحجاز 6 مرات. حجيتي 6 مرات؟ أنا وجوزي. 6 مرات. وهو اللي بقى يحرضني يقول لي بطلي توعيني، صوت المرأة عورة، عايز يمنعني. يمنعك من إنك تغني؟ ياه. والله. طب وأنت بطلتي غنى إمتى يا ست منيرة؟ بقالي 14 15 سنة بس. الحرب اللي فاتت دي كنت بشتغل. الحرب دي. أخرانية. كنت بشتغل. طب وبطلتي ليه يا ترى؟ بطلت عشان بقت الزمارة تضرب. ويطفوا النور والناس تجري. ومن بعدها ما غنيتيش خالص؟ لا. طب وكان جوزك بيمنعك ليه يعني انك تغني؟ قال لي بزياده، انت بتشتغلي وانت لسه عيله، وبقيت دلوقتي ما شاء الله عندك من جميع الدول، ومقدرينك ومدينك كل حاجه، عايزه ايه زياده عن كده؟ كفايه كده. يعني هو كان بيقول لك صوت المرأة عورة، طب أنت بتعتقد إن صوت المرأة عورة؟ هو ده كان بيخوفني. كان بيقول لي كده. ما سألتيش في الحكاية دي؟ لا سألت، قالوا لي قالوا لك أنا عورة؟ قالوا لي حقيقي. لكن ده يا ست منيرة وأنت بتقولي إيه؟ ما مغنيتي كلها شرف وكلها روايات هايلة. يعني مش عاوزين نبطل. إنما أنت كسبتي كتير يا ست منيرة. أوي. الحمد لله. كسبتي قد ايه؟ يعني لو كنت على رأي الجرائد والمجلات والدنيا اللي بتكتب عندي، بيقولوا لو منيرة المهدية حاشت قرش من كل جنيه صرفته كان عندها نص مصر ملكها، لكن انا الوحيدة اللي لا طمحت في مال ولا في رجال ولا في عيال ولا في غنى ولا في حاجة، انا كنت انا في ايدي كل حاجة. وكنت يعني ما اقدرش اقول لحضرتك عمري ما بصيت للمادة. بتضحي بمالي وبصحتي. طب ست منيرة هسألك برضو سؤال كده، أمال بتصرفي منين دلوقتي؟ عندي الحمد لله. طب الحمد لله. عندي برضو الحمد لله، لا أنا فقيرة ولا أنا غنية. عندك أولاد يا ست منيرة؟ عندي بنت واحدة. بنت واحدة؟ واحدة جبتها وأنا عمري 13 سنة. ومتجوزة في اسكندرية، جوزها بعد عنك ده سوق طنبيل ومات وسايب لها ولد. وأنا كمان جوزي مات. بقينا احنا الاثنين. الله يخليك. إيه طب انا مش عارفه، واحنا لما رحنا لحضرتك في العوامه كان في عندك قطط وحاجات من دي، فايه حكايه حبك للحيوانات؟ طول عمري عندي قطط وكلاب ونسانيس وسبع وتعبان. وتعبان؟ والله صاحي وبلعب بيه وبمسكه كبير قد كده اهو. يا خبر. انما عامله لهم بيوت زي جنينه الحيوانات، وخدامين مخصوص وطباخ مخصوص، يعني زي جنينه بالظبط. دلوقتي ما عندكيش غير قطه؟ دلوقتي عندي كان 3 كلاب قعدوا 15 سنه وماتوا. وعندي كلب جبته من ارمنت قد كده صغير وكبر قد كده، سرقوه من يوم شهر. سرقوه من العوامه. انما انت بتحبي تسكني في العوامات يا ست منيره، يعني طول عمرك؟ خدت عليهم. طول عمرك ساكنه في العوامه؟ طول عمري عندي بيت في مصر الجديده وعندي عوامه في البحر. طب قولي لي يا ست منيره، اشتغلتي في السينما؟ عملت رواية. امال ايه؟ الغندورة؟ الغندورة دي اشهر رواية. اشهر رواية وحرقوها لي بفعل فاعل. سلطوا عليها حرقوها وعدتها تاني. وعدتيها ومن ساعتها قلت بس. وطلعت في السينما؟ مار دي الغندورة كنت عاملاها على المسرح قبل كده. وبعدين عملتها فيلم. طب وهي بتاعت الاستاذ بدر خيري. هو اللي كاتبها هو يعني. اللي عملها. ايوه. طب احنا هنشوف مع بعض دلوقتي شويه صور من الغندورة. روايات يا ست منيرة. شوف، يا ريتك بس اما كنت بصحتي وكنت بصوتي وكله، انما اللي عملته على جوزي ما يتعملش. لا انت الحمد لله يا ست منيرة. اهي شايفه الصوره دي يا ست منيرة من الغندورة. لا دي رواية اسمها العزارة. رواية اسمها العزارة. اهو ده من الغندورة، ده كان بيشترك معاكي. دي صورتك برضو من ايه؟ للعزارة. العزارة برضو. طيب اهي دي الغندورة. دي الغندورة واحمد علام وبشارة وكيل. بيكلموا ده بقى احمد علام بيحبني. في اللغة. وروحية خالد بتحبه. وروحية خالد بيحبها عبد الحميد زكي. دي انا وامي. هي امي جنبي في الرواية يعني. وده بيتي. وده الولد ده عندي بربري. صغير. ابويا سابني وانا عمري مولودة لسه. وقعد 24 سنة وجه. اهي كمان دي الصورة دي من ايوه دي بيتي. وجاي اسأل علي كان عباس فارس. دي وامي بقى بتقول لي العقد ده ابوك لبسه اللي كنت مولوده، بتقول لي عليه. بتقول لك عليه. اهو ابويا بقى جه وامي اللي قاعده جنبي. وكان الاستاذ عباس فارس كان واقف يوريله البيت. بتاعي. بتاعك. ورينا الصورة. وكان عندي بقى الاستاذ عبد الحميد زكي برضه بيتي. بيتك برضه. واقف في الشباك. وانا عايزه عبد العلام، وعلام عاوزني. لكن الوزير عاوزني. وعبد السلام النابلسي. كان عند الوزير. عندي برضه. طب ست منيره، اللي اشتغلتي في المسرح وفي السينما، انهو الاحسن؟ تحبي تشتغلي على ايه؟ على المسرح ولا على طبعا المسرح ده كنت كل ليله. كل ليلة؟ كل ليلة. طب اديني فكرة عن الحفلات، مش المسرحيات والأوبرا، عن الحفلات زمان. انت بتشتغلي كل ليلة؟ كل ليلة شغل. وكان بيبقى فيه ناس قد ايه؟ عالم. امال ايه؟ يعني انا اشتغلت تقريبا 40 45 سنة، كنت قد كده هو ولا عاملني حاجة. كنت عندي يعني فكر وتعليم وكله من عقلي. لحد الفرنج في كارمل لما قمت رقصت قدامه. رقصتي؟ بالكاستانيت. امال بالكاستانيت؟ يا سلام. في رواية كارمن. الو موندي. يعني ايه دي؟ اعلمها ايه؟ دي بترقص احسن مني. مين كان معلمك الرقصة دي يا ست منير؟ هو قلت له قوم قدامي كده يقول لي فاضل شهر. مين هو؟ واحد فرنساوي. طب قوم ارقص قدامي. قام رقص قدامي ولبس الكاستانيت والاوركسترا ولبسته قدامه وقمت رقصت. قال لي رقص احسن مني. استعداد من ربنا. حقيقي. امال ايه؟ انما يا ست منيره قصدي اقول بتشوفي سينما دلوقتي؟ ما شفتيش سينما بقالك كتير؟ لا، من ساعة ما جوزي مات ما شفتيش حاجة. ما شفتش حاجة ولا بسمع حاجة. طب ولا بتسمعي راديو؟ بسمع راديو ساعات ساعات. اسمع قرآن، اسمع حاجة كويسة. زي ايه؟ ما اسمعش زي دلوقتي. دلوقتي ما يعجبنيش. ليه؟ بصراحة بصراحة ما يعجبنيش. ليه؟ غير عشان كلام مش تمام. يعني زمان ابوسك منين يا بطة؟ يا نخرتين في العلالي. مش ده القديم اللي بيقولوا عليه؟ ايوه. ايه دي يا نخرتين دي؟ بقالها 100 سنة يمكن قبل ما نيجي في الدنيا. ايه اللي نخرتين؟ هاتوا حاجات كويسة، سمعوا الناس اللي دلوقتي ما شافوش حاجة من قبل كانوا يعرفوا ان ده كله والأحان دي كلها ما تعجبهمش. لكن مش شايفين حاجة قدامهم. شايفين واحدة بتغني أحسن من الموجودين طبعا. أم كلثوم أحسن منهم. مش عايزة كلام. هتجيبه قدامها مين؟ أنا ما كنت بشتغل، كنت بشتغل ليلة في الجمعة. لكن أنا كل ليلة 45 سنة كل ليلة تياترو مفتوح. طب ست منيره مين بيزورك من الفنانين دلوقتي؟ ما فيش حد يا اختي، اختنوا كلهم. خالص يعني ما حدش بيجي لك من لا، جاني الاستاذ عبد الوهاب مره ومره الست ام كلثوم من 5 سنين بس يا ستي. انما كلهم كانوا عندي. كلهم كانوا اول ما ابتدوا يشتغلوا. احنا سمعنا انك حضرتك اول واحده شغلت الاوبرا وعملتي للفنانين مرتبات. كانوا قبل الاول. امال بيشتغلوا ازاي؟ بالحصه. ده حصته كذا، يستاهل كذا، ياخد كذا. حتى نفس الشيخ قال ايه؟ يا اخويا البنت دي جت عملت مهيات وغلتهم صابوني وراحوا عندها. دي لسه عيله ما طلعتش من البيضه وتعرف تعمل ده كله. عملت له مهيات ملحنين وملحنات ومؤلفين وملحنين. أتخن اللي ماتوا واللي موجودين اشتهروا عندي وراهم كلهم عندي. الحقيقة ست منيرة كي جهاد كبير قوي في المسرح الغنائي عندنا. هو دلوقتي شفتي مسرح البالون؟ لا، هي معناها جنبي ناحيتي. لكن يعني انا اقول لك انا حزينه على جوزي لحد دلوقتي بس. طب احنا الحقيقه يعني عايزين نختتم مع بعض البرنامج ونسمع اغنيه للست منيره المهديه، اغنيه سمحت بارسال الدموع. ايه رايك؟ القصيده بتاعت الشيخ. وانا قلتها واسمعها وقال لي انت اللي هتورثيني مش العكشيه. يا سلام. كان العكاشية كانوا بيشتغلوا في الوقت ده قدام. كانوا بيشتغلوا مش قدامي في تياترو. وانا في تياترو. والشيخ سلامة في تياترو. الشيخ سلامة مسكين كان كبير قوي. فلما مسكين اتشل بطل الشغل. انا كنت بشتغل. كان من الساعة 8 ما تلاقيش ورقة عشان تخش. وزر واقفين على الحلو. كانت التذكرة بكام يا ست منير؟ كانت تذكرة بجنيه 2 جنيه يعني دهب. كانت ب2 جنيه دهب؟ امال ايه؟ كانت الحفلة تجيب 2000 جنيه دهب واتبرع بيها. هاتي لي لحد دلوقتي اتبرع ب2000 قرش. هاتي لي كده 2000 جنيه دهب واتبرع بيها. وكل الدنيا عارفة عني كده. كل الدنيا عارفة حقيقة. البلاد كلها والعالم كله. شوفي الناس أنا مش عيانة ومعرفش الناس كلها. لكن والله جميع العالم بيخش سيدنا الحسين والسيدة زينب والأولاد كلها يدعوا لي نخف. لا إن شاء الله ربنا يديك الصحة. إيه رأيك بقى؟ ربنا يديك الصحة كلنا الحقيقة بندعي لك الله يعني كده. إيه اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش بيدعي لي. كتر خيره. والله. احنا نسمع القصيدة دلوقتي. سمع البرسال دموع. هما احنا خدنا الجزء ده الحقيقة احنا عايزين نقعد معاكي كتير قوي بس وقتنا متحدد في البرنامج. انما احنا كلنا بنشكر الست منيرة المهدية وبنحيي الحقيقة كفاحك الفني الكبير وبنرجو لك يا ست منيرة دوام الصحة باستمرار. الله يخليكم. وانا يعني مش قادرة اقول لساني عاجز عن الشكر. تعبتكم الحقيقة. لا ده احنا تعبنا الحقيقة ست منيرة المهدية معانا قوي. ربنا ان شاء الله ينجح الكل وبدعي للرئيس ان ربنا ياخد بيده ويطول عمره وينصره على كل من يعاديه هو واللي وياه. ودعيانه من قلبي وحاجه ست حاجات وربنا يستقبل مني. طيب يا ست منيره الف شكر. وسيداتي سادتي نلتقي بكم في حلقه جديده من برنامج سهره مع فنان.